إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 50 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، كتاب الفضائل، باب في فضل صلاة الصبح والعصر. النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الأمة في الأعمال التي تشق على النفس، فيذكر فضيلة لصلاة الفجر وصلاة العشاء، ويذكر أنهما أثقل صلاة على المنافقين، ويذكر فضيلة لصلاة الصبح وصلاة العصر. فالأجر على قدر المشقة، أو كما جاء في حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك، على قدر التعب والمجاهدة والتضحية ومخالفة النفس. والله تبارك وتعالى يرفع درجات العبد ويرزقه الهداية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هنا جاء فضيلة خاصة لصلاة الصبح وصلاة العصر، باب في فضل صلاة الصبح والعصر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. هذا الحديث فيه بشرى بحسن الخاتمة لمن واظب على هاتين الفريضتين، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لماذا سمي الصبح والعصر البردان؟ لأنهما في وقت البرد، صلاة العصر في آخر النهار وصلاة الفجر في آخر الليل، لذلك سمي البردان. فمن واظب عليهما يرجى له بحسن الخاتمة وأن يموت على خير. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخواتيم. عن أبي زهير عمار بن رويبة رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل روي له 9 أحاديث عن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. التخصيص بالذكر هنا للصبح والعصر لا يعني إهمال بقية الصلوات، ولكن التخصيص بالذكر جاء للتنويه على أن الناس عادة يغفلون عن هاتين الصلاتين، فصلاة الفجر يسبقها نوم عميق، فبعض الناس قد ينام ويطول نومه ويستغرق في نومه فتفوته صلاة الفجر. ومن صلى الفجر أو الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، لذلك جاء لها الفضيلة. وصلاة العصر قد يتساهل فيها أيضا بعض الناس ويقصرون في أدائها، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضيلة لهاتين الصلاتين، بمعنى أن الذي واظب على الصلاة التي تشق على النفس فمن باب أولى أن يواظب على بقية الصلوات التي ليس فيها مثل هذه المجاهدة وتحمل هذه المشقة. هذا هو المقصود، مش معنى هذا أن الواحد يواظب على الصبح والعصر ويترك بقية الصلوات، ليس هذا المقصود بالحديث. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ما معنى ذمة الله؟ أي في كلاءته وحفظه وعهده ورعايته. فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. يعني كن على حذر، من كان في عهد الله وفي حماية الله وفي رعاية الله أن تصيبه أنت بسوء وأذى، هذا فيه تهديد مبطن، أن الذي يؤذي من صلى الفجر في جماعة عرض نفسه لغضب الله وسخطه، لأن الذي حضر الصلاة في الصبح أصبح في عهد الله ورعايته. فمن آذى من كان في عهد الله فالله تعالى يغضب عليه. وهذه فضيلة لمن صلى الصبح في جماعة أن يبدأ يومه بخير. وفي بعض الآثار: من بدأ يومه بخير ونهاه بخير قال الله لملائكته: تجاوزوا لعبدي عما بينهما. احرص أن يبدأ الملك كتابة الصحيفة في أول يوم أو عند اليقظة بالذكر، إذا استيقظت فقل الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي بذكره، أو قل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لكن إذا استيقظت تأخرنا، الوقت راح، عندي شغل، يا كنت في نعاس، الملك يكتب هذا. احرص أن يبدأ الملك بالذكر، وأن تبدأ بذكر الله لتحل العقد. فإن ابن آدم إذا نام ضرب الشيطان على قافية رأسه من الخلف 3 عقد، ويضرب على كل عقدة ويقول عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده جميعا، فقام نشيط النفس، وإلا قام خبيث النفس كسلان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. معنى التعاقب أن يأتي بعضهم في عقب بعض أو في إثر بعض، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. انظر في هذا الحديث من رحمة الله بنا أنه جعل اجتماع الملائكة الذين يتعاقبون في فريضتين. لو كان اجتماع الملائكة في منتصف النهار أو في جوف الليل، ربما هذا الوقت لا يصادف طاعة، لكن التعاقب جاء في وقت فريضة، والإشهاد هنا للتشريف وعلو المنزلة والمكانة. لأن الملائكة عند خلق آدم أو قبل خلق آدم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. كل موحد عابد شاكر صابر طائع لله حقق علم الله تبارك وتعالى ومراد الله من خلقه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تبارك وتعالى يباهي الملائكة بالطائعين والساجدين والراكعين والمصلين، وهذه شهادة أمام الملائكة: أنتم قلتم يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، ها هم عباد ركع سجد، أنتم أتيتم وجئتم تركتموهم وجئتموهم، وهم على ماذا؟ وهم على صلاة وهم على طاعة. إذن من شهد الصبح والعصر أخذ شهادة الملائكة، فكثر من الشهود له يوم القيامة، وما أحوجنا لمن يشهد لنا بين يدي الله عز وجل. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. التشبيه هنا ليس تشبيه الخالق جل وعلا بالمخلوق، حاشا لله وكلا، وإنما التشبيه هنا للرؤية. عند رؤية القمر هل نجد مزاحمة؟ الكل يراه مستريحا. لذلك لا تضامون جاءت على على على على وجهين، بالتشديد أو بالفتح دون شدة. لا تضامون، لا تضامون بالشدة معناها لا تتزاحمون من المزاحمة والملاصقة، لكن لو جاءت بالتخفيف لا تضامون أي من التعب والمشقة. وكلا الأمرين، لا هناك مزاحمة ولا هناك تعب ولا مشقة في رؤية الله جل وعلا. وإثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، ثبت بالكتاب والسنة، لم يخالف في هذا إلا المعتزلة، فإن المعتزلة أنكروا رؤية الباري جل وعلا يوم القيامة. والدليل من القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وهذا دليل في فضيلة صلاة الصبح وصلاة العصر. في حديث نسمعه كثيرا خاص بصلاة العصر، وهذا تكلم فيه العلماء من ناحية التأويل والتفسير. فقه الحديث اسمه في علم المصطلح دراية. فعندنا الحديث رواية والحديث دراية. الحديث رواية يتعلق بالسند والمتن، هذا اسمه علم الرجال في سند الحديث، أي النقلة الذين نقلوا هذه الرواية واحدا عن الآخر حتى وصلوا إلى المتن. كل ما يتعلق بالمتن والرجال، رجال السند، اسمه فقه الحديث رواية. لكن فقه الحديث دراية، ما يتعلق بفقه الحديث أي بفهمه واستنباط الأحكام منه. وعلماء المصطلح دائما يذكرون جمع بين الحديث رواية ودراية، لا يكتفي فقط الرواية، لكن لا بد من فقه الحديث. قد يكون ناسخا أو منسوخا، وقد يكون هذا الحديث مجملا، أو يكون هذا الحديث مطلقا يحتاج إلى تقييد، أو عاما يحتاج إلى تخصيص. هذا كله اسم فقه الحديث دراية. هذا الحديث الذي معنا لو أخذ على ظاهره يحدث إشكال كبير. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. والحديث في البخاري، رواه البخاري. هل يفهم من الحديث أن لو ترك مرة واحدة صلاة العصر حبط عمله كل الماضي؟ هل يفهم هذا؟ أو يفهم أن من واظب على ترك صلاة العصر دائما يحبط عمله؟ أم أن المقصود من حبوط العمل هو حبوط عمل اليوم والليلة، أي حبط عمله في هذا اليوم والليلة، عمله حابط؟ وهل معنى إحباط العمل هنا أنه لا تقبل منه الفرائض فعليه الإعادة؟ هذا كله يحتاج إلى تفكيك حتى نفهم هذا المتن أو هذا النص. فالعلماء قالوا هنا في شرح هذا الحديث: من ترك صلاة العصر حبط عمله. قيل المعنى: بطل ثوابه، يعني حتى لو صلى منفرد فاته ثواب صلاة العصر حاضرا. طبعا حاضرا إما جماعة وإما منفرد، نتكلم الآن على من ترك صلاة العصر. والترك قد يكون قصد به الإحباط إذا كان تركها عامدا، ومن ترك فريضة واحدة متعمدا فهذا وقع في إثم كبير وله وعيد شديد في السنة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من تركها جاحدا أو مستحلا، يعني كان فاضي عنده فراغ والوقت ممدود ولم يتحرك لصلاة العصر، هذا وعيده أشد. وقيل أنه قد انتقض وحدث عمله السابق، لأن ترك فريضة واحدة هذه من الكبائر، ترك الصلاة من الأصل من أكبر الكبائر ومن الكبائر، فالذي تركها مستحلا لتركها أو إهمالا أو كذا وقع في إثم كبير. هذا حتى يفهم الحديث فلا يحمل على غير مراده. جئنا الآن إلى باب مهم، وهو في فضل المشي إلى المساجد. قد يكون المسجد بعيدا، قد يكون المسجد قريبا، كلاهما له مزية. إذا كان المسجد قريبا معنى ذلك أنه لن يفوته فريضة مع تكبيرة الإحرام والصف الأول لقرب المسافة. طب إن كان البيت بعيدا عن المسجد فهنا أخذ مزية وفضيلة، وهي كثرة الخطى والممشى، والذي يمشي إلى المسجد فخطواته ترفع درجة وتحط خطيئة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. ما معنى الغدو وما معنى الرواح؟ الغدو هو المسير قبل الزوال. احنا قلنا ايه هو وقت الزوال؟ وقت الزوال عندما يكون الشمس متعامدة في كبد السماء ثم تبدأ تزول عن مكانها. وقت الزوال هو قبل الظهر بحوالي ثلث الساعة أو نصف الساعة، وهذا وقت كراهة يكره فيه صلاة النافلة، اللي هي النفل المطلق وليس المقيد عند الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فهنا عندما ذكر الغدو والرواح، الغدو المسير قبل الزوال والرواح المسير بعد الزوال، فجمع بذلك الصلوات الخمس كلها. لأن قبل الزوال إيش الموجود؟ موجود صلاة الفجر، وبعد الزوال موجود بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أعد الله له في الجنة نزلا. النزل هو ما يعد للضيف من كرامة. عادة الناس أنهم يكرمون من يأتي إلى بيوتهم، وإذا كان المسجد هو بيت الله جل وعلا ألا يكرم الله ضيوفه؟ كيف الكرامة؟ يعد الله لهم ثوابا في الجنة، على ممشاهم هذا. هل الممشى فقط من أجل أداء فريضة؟ لا، قال العلماء إذا كان يمشي لاعتكاف أو يمشي لطلب علم ومدارسة علم، أو ذهب يمشي حتى يقرأ القرآن أو يؤدي وقتا في بيت من بيوت الله، فهو يغدو إلى بيت من بيوت الله لأي غرض شرعي من هذا، إما أداء فريضة أو مدارسة علم أو صلاة نافلة أو قراءة قرآن، فيعمر بيت الله بالطاعة في جميع الأوقات. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله. ودي نؤكد على أن الأفضل أن يأتي المسلم إلى المسجد متوضئا. كثير من الناس يبقى في بيته الوضوء ومكان قضاء الحاجة ويستطيع أن يأتي متطهرا متطيبا متعطرا متسوكا مستعدا للوقوف في حضرة الله بين يدي الله، لكن بعض الناس يأتي وكاعتقاده ما يصح التطهر إلا في بيت الله فيتوضأ في بيت الله. نقول هنا الحديث نص في المسألة، من تطهر فين؟ في بيته، يعني تجهز فجاء متجهزا حاضرا مهيئا نفسه للإقبال على الله جل وعلا، دخل مباشرة على بيت الله. إذن الوضوء والطهارة أين تكون؟ الأفضل في البيت. طيب إذا كان الرجل عابر سبيل أو في تجارة متجر أو في مكان عمل وليس عنده فرصة، إذن يأتي إلى بيت الله فيتطهر قريبا من بيت الله، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم. تكفير الخطايا هنا قصد به الصغائر لمن لا كبيرة له، لأن الأصل أن الكبائر تمنع من تكفير الصغائر بهذه الصلوات الخمس، والحديث مر معنا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، فهذه الصغائر مكفرة لمن لا كبيرة له. طيب الذي له كبيرة، الذي له كبيرة عليه التوبة النصوح والاستغفار أو إقامة الحد، الحد طهرة، بعد ذلك هذه الصلوات تكفر من خطاياه. طيب إذا كان مرتكبا لكبيرة وعنده هذه الصغائر، فهذه الصغائر بنص الحديث تظل كما هي حتى يجدد التوبة النصوح لهذه الكبيرة، فإذا كان بلا كبيرة غفرت له هذه الصغائر ببركة الصلوات الخمس. بعض الصحابة من الأنصار كانت بيوتهم بعيدة فأرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد، فكيف كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ وبعض الصحابة كان بيته بعيد وفي زمانهم ما كان عندهم نعال، يعني الرجل الذي تجد عنده نعل أو خف هذا حاجة كبيرة جدا، كثير منهم كانوا حفاة حتى يخرجون للغزو وهم حفاة، ما كان متيسر النعال أو الخفاف. فبعض الصحابة يأتي من مكان بعيد وقد يؤذيه الحر وهو يمشي حافيا وبيته بعيد عن المسجد، انظر إلى النصيحة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة. هذه الفضيلة هنا التي ترفع الدرجة، برغم بعد البيت لا يعلم أبعد أحد منه ولكن لا يقصر في أداء الصلاة جماعة حاضرا. وطبعا لما قال لا تخطئه صلاة دل ذلك مبطنا أيضا على أنها صلاة جماعة، وإلا يعرف إزاي؟ لا يستطيع أن يراه في بيته، لابد أنه رآه أين؟ رآه في المسجد، فرؤيته له في المسجد دل على أنه يأتي إلى المسجد ليصلي جماعة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، في الظلماء شدة الظلام قد تأتي حشرة أو عقرب أو حية تؤذي أو شوكة، وفي الرمضاء شدة الحر. انظر إلى الجواب، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. هذه نيته، أين البشارة هنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم. وهذا ما نؤكد نسميه العلماء الاحتساب. إذا تفعل أي طاعة لابد أن يكون لك نية تحتسب. لماذا تفعل هذا الفعل؟ والله نيتي أن أرضي ربي، أدخل السرور على مسلم، أن أفرج كربة من كربات المسلمين. بدون نية الاحتساب تضيع منا أجور كثيرة، وذكرناها في مسألة الراتب. الذي له راتب ينفقه على أولاده كل شهر، لو أنه أنفقه مع الغفل هذا مباح، لأنه أخذه من حقه وأنفقه في حله. لكن لو أضاف إليه الاحتساب اللي هي النية، نية الصدقة، أصبح الراتب الشهري الذي ينفقه كل شهر على أولاده كتب في ديوان الصدقة. ما الفرق بين هذا وذاك؟ النية. النية تفرق بين الفرض والنفل، وبين المباح وغير المباح، وبين العادة والعبادة، وهذه أهمية النية. لذلك الإمام البخاري رحمه الله بدأ كتاب الصحيح بهذا الحديث، حديث النية، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وقال البخاري: هذا الحديث نصف العلم. وصدق رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد. هذه نية طيبة ولا نية فاسدة؟ لو نظرنا إليها، واحد عرف أن في مكان حول المسجد فارغ يريد أن ينتقل بمسكنه ليكون قريبا من المسجد، شيء طيب ولا شيء غير طيب؟ الأصل عندما ننظر إليه هو شيء وشيء طيب. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أن كنا تحولنا. رواه مسلم. معنى دياركم تكتب آثاركم، أي كلما كنتم بعيدا عن المسجد وأنتم تأتون، آثار الخطى والمسير إلى المسجد تكتب لكم، إما رفع درجة، زيادة حسنة، أو تكفير خطيئة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. ما الفرق بين الاثنين؟ الذي يصليها ثم ينام يعني صلى في أول الوقت ثم نام، ففاته صلاة الجماعة مع الإمام. لكن الذي ينتظر الصلاة ليصليها مع الإمام هو في صلاة ما انتظر الصلاة، فثوابه أعظم وأكبر. هذه بشرة للمشائين في الظلم. حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا، والبشرى خبر سار. كلمة بشرى معناها الإعلان بخبر يسر. بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. الحديث الذي معنا الآن سيأتي ذكر كثيرا، ولكن سنقف عنده وقفات فيها فوائد ودرر. وأؤكد أن حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام كلما أمعنت النظر فيه مرة بعد مرة مع التدبر وإعمال الفكر والعقل والوقوف عند الكلمات، ترى أن لها أنوارا واستنباطا وفوائد لا تنتهي، لأنه الوحي الثاني بعد القرآن. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا، وألا أداة تنبيه تأتي في أول الخطاب لتنبيه المستمع أن ما سيأتي بعدها مهم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال العلماء: في محو الخطايا هنا معاني. المعنى الأول: محو الخطايا أي بإذهابها من ديوان الحفظة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالله تعالى يمحو الخطايا من ديوان الحفظة، يجي يوم القيامة يقراها ما هي موجودة. هذا معنى. والمعنى الآخر: ترك المؤاخذة عليها في الآخرة. وكلاهما ورد به حديث، أن بعض من يحاسبون يقول يا رب كان لي خطايا هنا لا أراها، وبعضهم يمر على الخطايا فالله يقرره بذنب ألم تفعل ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، فيقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويعطى صحيفة حسناته. الاثنين المعنيين دول ورد بهم النص، إما أن تمحى من ديوان الحفظة هذه واحدة، وإما أن يترك المؤاخذة عليها يوم القيامة بين يدي الله سترا على المؤمن ورحمة به. طبعا المراد بالخطايا هنا الصغائر المتعلقة بحق الله جل وعلا. قالوا بلى يا رسول الله، ما هي؟ قال إصباغ الوضوء على المكاره. يتبادر للذهن المكاره يعني البرد، لكن ممكن تكون المكاره شيء آخر، أن يكون الماء بعيد يحتاج إلى بعض المشي، هذه مشقة تحتاج إلى حركة، قد لا يكون في متناول الإنسان أو متيسر للإنسان، فهو يتحمل هذه المكاره ويسبغ الوضوء. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، رواه مسلم. الانتظار هنا قال العلماء فيه لدوام الفكر والتعلق بالفريضة التي ستأتي. يعني الآن فرغنا من صلاة العشاء، فكري معلق بماذا؟ قلبي معلق بالمسجد، متى آتي لصلاة الفجر؟ وإذا صليت الفجر أنا متفكر في شغلي، أين سأصلي الظهر؟ في العمل. وإذا كنت على سفر متفكر في قصر الصلاة أو جمعها، أنا مهموم مشغول بالصلاة، فكأن قلبي وفكري معلق بالصلاة وكأنني في انتظار لها من فريضة إلى أخرى. فدوام التعلق يدل على المراقبة وحضور القلب، وأن المؤمن غير لاهٍ وغير غافل عن ربه طرفة عين. الرباط هو إيه؟ الرباط هو الحراسة على ثغور المسلمين خشية أن يغير عليهم الأعداء. كان في الماضي في ثغور يعني على حدود الدولة المسلمة، يرابط أهل الإيمان من المجاهدين، وهذا اسمه الرباط يعني حبس النفس، يرابطون في هذه الثغور حتى لا يغير الأعداء فجأة على المسلمين فيستبيحوا حريمهم وأعراضهم وأطفالهم وأرضهم وديارهم وأموالهم. كان هذا له أجر عظيم جدا، الرباط هذا من الجهاد في سبيل الله. طيب إيه علاقة الرباط بالثلاث حاجات اللي ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي كثرة الخطى للمساجد وانتظار الصلاة وإسباغ الوضوء؟ هنا نكتة لطيفة قالها بعض العلماء، قال الذي يحرص حدود الأمة المسلمة من أن يغير الأعداء على أعراضها وأموالها، ونحن مأمورون شرعا بحفظ هذا، فالذي يرابط على باب القلب ليحفظ القلب من إغارة أعداء شياطين الجن حتى لا يغير على القلب فيفسد ما فيه من نبضة الإيمان والتعلق بالله تبارك وتعالى، فكأنه أخذ معنى الرباط، هو أصبح حارس الآن فين؟ حارس على القلب، كما أن هذا حارسا على أبواب وعلى حدود الدولة المسلمة، هذا أصبح حارسا على باب قلبه. لأن عندنا الأعداء نوعين، إما أعداءنا من الإنس وأعداءنا من الجن، وكلاهما يغير للإفساد، لكن إفساد الإنس في مال وعرض، لما إفساد الشياطين الجن في ماذا؟ في نبضة الإيمان. لأن الشيطان إذا وجد القلب بغير حراسة، ما في أحد مرابط على أبواب القلب، يعمل إيه؟ يدخل يرمي حاجتين، يلقي شيئين للشيطان، شبهة وشهوة. إما أن يلقي شبهة للإرباك ليجعل المسلم في وسوسة، أو أنه يلقي شبهة شهوة ليتعلق قلبه بالشهوة، سواء كان مال أو نساء أو منصب أو شهرة أو سمعة، وكلاهما حجاب عن الله جل وعلا. هذا الحديث الذي معناه هو ذكر رواه الترمذي وقال حديث حسن، ولكن بعد التحقيق ضعفه بعض العلماء، وإن كان يذكر في فضائل الأعمال فهو مقبول. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قد يتبادر للذهن الاعتياد معناها البقاء فيها والملازمة دون الخروج منها، لا، ليس هذا المقصود، ليس المقصود دوام الملازمة والبقاء فيها، وإنما المقصود أن يعتادها، يتردد عليها المرة بعد المرة، وأقل شيء لأداء الصلوات الخمس. قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يدلل على ما قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. عند انتظار الصلاة نحن إذا صلينا وجلسنا في مجلس علم أو في قراءة القرآن ننتظر الصلاة التي تليها، هذا من أعظم الأجور عند الله جل وعلا. وانتظار الصلاة كأنك في صلاة، بمعنى في ثواب الصلاة، كأنك تأخذ ثواب الصلاة. هذا الباب في فضل انتظار الصلاة. أول حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. هذا من ناحية الثواب. طيب، هل معنى ذلك لو كنا في انتظار الصلاة تسر علينا سائر أحكام الصلاة، بمعنى نحن لا نتكلم بكلام الدنيا ولا نلتفت؟ لا، ليس المقصود هذا. هو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، أي في ثواب الصلاة، ولا تسر عليه سائر أحكام الصلاة عند الدخول في الفريضة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. رواه البخاري. الحدث هنا على معنيين: إما الحدث الناقض للوضوء أنه فقد الطهارة، أو الحدث هو الكلام بكلام الدنيا، وكلام الدنيا لا يجوز إطلاقا في المسجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لا يذكر فيها غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وفي حديث رواه ابن ماجة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي أناس يوم القيامة تكون أحاديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. يعني جعلوا الدنيا مثل النصية، المسجد مثل الشارع، الشارع العمومي، بدل ما يتكلموا على النواصي والمقاهي وفي البيوت جعلوا المساجد ميدانا لأحاديث الدنيا، بينما المساجد لفكر الله والعلم وقراءة القرآن والدعوة إلى الله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل. عند بعض العلماء إذا انتصف الليل ذهب وقت صلاة العشاء، حاضر. إذا انتصف شطر الليل، يعني قبل شطر الليل هذا وقت صلاة العشاء، إذا انتصف الليل بعد ذلك لا يعدونه، حاضر. هذا عند بعض العلماء يعتبر الصلاة، صلاة العشاء في هذا الوقت بعد منتصف الليل يعتبر قضاء وليس أداء، هذا عند البعض. وهذه مسألة مختلف فيها، بعضهم قال بل الأمر وقت الصلاة ممتد إلى الأذان الذي يليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، وقصد بها صلاة الفريضة. إذن الفريضة من الأذان إلى الأذان. أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل بوجهه بعدما صلى. لما أحد من الناس تبدو منه همة عالية شجعه حتى لا يستوي مع غيره. في بعض الناس صلوا وناموا، بعض الناس انتظروا مع النبي عليه السلام حتى صلوا العشاء، متى؟ في منتصف الليل. فقال عليه الصلاة والسلام: صلى الناس ورقدوا. الناس صلوا في أول الوقت وناموا ورقدوا، ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. صلى الله عليك يا رسول الله. هذا أمر مهم في شأن التربية مع ولدك ومع زوجتك. الزوجة اليوم صنعت طعاما طيبا، يا أخي قل كلمة طيبة: جزاك الله خيرا، بارك الله لنا فيك، امدحها، أثني عليها، لا تجعل الأيام كلها مثل بعضها. هذا يؤثر في النفس البشرية، يرفع فيها الهمة والإقبال، وتعطيك أكثر أكثر مما تتوقع من الأمر المباشر. ولدك إذا أحسن في المدرسة وجاب نتائج كويسة، إذا حفظ سورة من القرآن، من السنة التشجيع، شجعه بالمال، شجعه بالهدية، شجعه بالكلمة. الزوجة إذا لبست يوما ثوبا جميلا، أو زينت البيت، أو بخرت البيت، قل كلمة طيبة. هذه الكلمة الطيبة من باب الترغيب، فإنها تفجر في النفس طاقات كثيرة حتى تعطي أكثر وأكثر وأكثر بالتشجيع بالكلمة الطيبة، كما فعل عليه الصلاة والسلام. في باب فضل صلاة الجماعة عندنا حديثين فيهم إشكال. وفيهم خلاف بين الفقهاء. أولا صلاة الجماعة هل هي فرض ولا سنة؟ هذا خلاف بين الفقهاء. بعضهم قال أنها فرض وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وبعضهم قال أنها سنة مؤكدة هذا قول الجمهور، وبعضهم قال أنها فقط سنة. الذي قال بالفرضية، عندنا فرض عين وفرض كفاية. الإمام الشافعي رحمه الله الذي انفرد بقوله أن صلاة الجماعة فرض قال هي فرض كفاية على كل مقيم حر ليس له عذر، إلا صلاة الجمعة فإنها فرض عين. كلام الفقهاء دقيق، يعني صلاة الجماعة تكون فرض كفاية عند الإمام الشافعي على المقيم، خرج بذلك مين؟ المسافر. وعلى الحر خرج بذلك العبد، لأنه قال على كل حر مقيم ليس له عذر، خرج بذلك أصحاب الأعذار. قد يكون العذر في النفس أو في غير النفس. العذر في النفس كالاحتضار، كالمرض الشديد، واحد بيحتضر وانت جالس جنبه، قد يحتاج إلى وصية، إلى تلقين، أو قد يكون البرد شديد والمطر والوحش، ومن السنة أن ينادي المنادي يا أيها الناس صلوا في رحالكم. إذن ده العذر، قد يوجد عذر في نفسه أو عذر خارج النفس، هذه كلها أعذار. ده عند من قال بالفرضية. لكن بعض العلماء قالوا أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور. انظر إلى أدلة الفقهاء والعلماء وكيف يستنبطون، والمحاورات. الذي يقول في مسألة دليل ترى أن ما في رأي غير رأيه، لما تيجي ترى الرد من الفقهاء والعلماء تنظر إلى الرأي الأول الذي كنت على قناعة به أن هناك من يراجعه، وهذه عظمة الفقه والمداولة بين الفقهاء. نبدأ بحديث ذكر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 25 ضعف أو درجة، وفي أحاديث أن صلاة الجماعة تفوق صلاة الفرد 27. لماذا ذكر مرة 25 ومرة 27؟ طبعا بعض غير طلاب العلم ممن لا علم لهم يقولون أحاديث متناقضة، كيف يقول مرة 25 ومرة 27؟ هناك حكمة لهذا. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني الفرد 27 درجة، متفق عليه. الحديث ده ذكر كام الضعف؟ 27 درجة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يقط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة من فضر الصلاة، متفق عليه. هذا لفظ البخاري. الحكمة في اختلاف العدد من 25 إلى 27، أول شيء قال العلماء أن العدد القليل لا ينفي الكثير، هذا أول جواب، العدد القليل لا ينفي الكثير. الجواب الثاني على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالقليل أولا ثم بعد ذلك أعلم بالكثير، وهذا لا حرج عليه في الفضل والثواب. قد يخبر أولا بهذا الفضل ثم يوحى إليه ثانيا أن الأجر أعظم فيخبر بعد ذلك بأجر وثواب أكبر. الجواب الثالث قد يختلف التضعيف من 25 إلى 27 بحسب كمال الصلاة، خشوعها وتمام ركوعها وعدم وجود الموانع والعوائق التي تحتاج إلى مجاهدة. يعني واحد بيته جنب المسجد وفارغ، غير واحد في سوقه وتجارته والزبائن والمكسب والأرباح وترك كل هذا لله وجاء ليؤدي الفريضة، فالناس يتفاوتون بعضهم عن بعض. وأيضا قالوا بحسب البقعة، بحسب المسجد الذي تصلي فيه. إذن المضاعفة هنا من 25 إلى 27 ترجع إلى حال الصلاة من حيث كمالها وخشوعها. هذه أجوبة العلماء على اختلاف الحديثين من 25 إلى 27. وعنه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى وفي الروايات أن هذا نعم هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. الرخصة في علم أصول الفقه إيه هي؟ إيه معنى رخصة في الشرع؟ تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصل. لما نيجي نعرف الرخصة في أصول الفقه إيه هي؟ تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة لقيام عذر مع وجود سبب الحكم الأصلي. تعالوا نأخذ هذا التعريف ونسقطه على هذه الواقعة، لأن العلماء لما استنبطوا علم أصول الفقه استنبطوه من الأحكام. الصعوبة هي ماذا هنا؟ الصعوبة هي إلزامه بالحضور، رجل أعمى، إذن الأمر الأصعب هو إيه؟ تيجي تحضر. إذن الصعوبة هنا إلزامه بالحضور. طب إيه الرخصة؟ الرخصة هنا إلى سهولة، وهي التخفيف عنه بسقوط المجيء. يبقى عندنا هذه الصعوبة وهذه الإيه؟ هذه السهولة. إذا انتقل الرخصة هنا، ينتقل من الصعوبة وهي إلزامه بالحضور إلى السهولة وهي أن يرخص له، يعني أن يصلي في بيته لعذر. ما هو العذر هنا؟ وهو العمى مع قيام سبب الحكم الأصلي، وهو سبب اجتماع المسلمين لصلاة الجماعة. انظر إلى عندما قرأنا في علم أصول الفقه وأسقطناه على الحديث، بان روعة هذا العلم الذي وضعه العلماء، علماء الأصول، حتى تضبط به كيفية استنباط الأحكام من النصوص الشرعية. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ورواه مسلم. وهذا الحديث استدل به من قال بوجوب أن صلاة الجماعة على الفرضية فرض كفاية. في حديث آخر عن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بن أم مكتوم المؤذن. شوف من عظمة السيرة، سيرة الصحابة. عبد الله بن أم مكتوم هذا الذي سماه هكذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أصل اسمه هو عمرو بن قيس. الرسول صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله بن أم مكتوم، وكان المؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع بلال. استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة المنورة 13 مرة وهو أعمى. أثناء الغزوات كان يستخلف من؟ كان يستخلف عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. عبد الله بن أم مكتوم الأعمى سبق مصعب بن عمير في الهجرة إلى المدينة المنورة. احنا عارفين مصعب من الأوائل، ويعتبر أول سفير في الإسلام. الذي سبقه بالهجرة كان مين؟ كان عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم روي له 3 أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن أم مكتوم شهد موقعة القادسية، وكان يحمل اللواء، وقتل شهيدا في هذه الوقعة في القادسية رضي الله عنه ورحمه الله، وكان معه اللواء، لواء الجيش. وعبد الله بن أم مكتوم هو الذي ذكر في سورة عبث: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هو المذكور فيها. قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. السبع يطلق على كل ما له ناب ويفترس مثل الذئب. فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. رواه أبو داود، يعني لم يجد له رخصة وأمره أن يأتي، وهذا كله للتأكيد على صلاة الجماعة. الحديث الآتي يستدل به البعض، وإلا هذا آخر حديث، بقي معنا حديثين في الباب. الحديث هذا قد يستدل به البعض إذا أخذه على ظاهره يحدث فيه إشكال، لابد من فقه الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. طيب، الآن الرسول، هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. هل معنى ذلك أن النبي عليه السلام سيترك من يؤم الناس ويؤذن لهم ويجمع عصبة من أصحابه يروح يحرق على الناس بيوتهم لأنهم يصلون فيها؟ العلماء كيف أجابوا على هذه المسألة؟ قالوا أن هذا الحديث استدل به من استدل على وجوب أو فرضية صلاة الجماعة بدليل هذا الوعيد الشديد. لكن اللي ردوا على هذا الحديث واعتبروا اللي هم من قالوا بالسنية أن صلاة الجماعة سنة مؤجلة، قالوا المقصود بهؤلاء قوم منافقون لا يشهدون الجماعة ولا يصلون العشاء إلا فرادى. وسياق الحديث يؤيده، لأن سياق الحديث افتتح بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. إذا ما يجيش واحد يأخذ الحديث ده يطبقه على المسلمين، يقول شوف سياق الحديث في الأول دل على أن المقصود بهؤلاء قوم من المنافقين. وحديث ابن مسعود ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، هذا جواب أول. شفت كلام الفقهاء الذين قالوا بالفرضية استدلوا به والدليل واضح والحديث رواه البخاري ومسلم. إن ردوا عليهم قالوا لا، سياق الحديث دل على أن المقصود ليس المسلمين ولكن المنافقين، هذا جواب أول. الجواب الثاني، كيف يظن بأدنى واحد من الصحابة رضي الله عنهم أن يؤثر البقاء في بيته ولا يأتي ليصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة؟ هذا لا يعقل. الأمر الثالث، همه بتحريقهم كان بسبب استهانتهم لا مجرد تركها. نحن عارفين الاستهانة بصلاة الجماعة غير الترك، الاستهانة معناها عدم التوقير والاهتمام. الجواب الرابع، قالوا المقصود بهذا صلاة الجمعة للصلاة الجماعة، وورد أدلة بهذا. الجواب الخامس، المراد قوم تركوا نفس الصلاة وليس الجماعة، ما بيصلوش خالص، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى تاركي صلاة. والجواب السادس، جواز التحريق كان قبل التحريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم أن يعذب أحد أحدا بالنار، وقال لا يعذب بالنار إلا خالقها، وفي رواية لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلذلك لما واحد من الصحابة أو من الأنبياء أحرق قرية من النمل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا يحرق كائن حي سواء كان بشر أو حيوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر التحريم، إذن كان هذا قبل التحريم، أو كان هذا اجتهاد منه ثم لما نزل الوحي بالنهي عن التحريق فغير اجتهاده عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، حيثية هنا في المسجد، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. والحديث الأخير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو. القرية هي كل مكان اتصلت أبنيته من الحضر، والبدو غير الحضر، لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، رواه أبو داود. لهذا يخشى على من ترك صلاة الجماعة سوء الخاتمة، فإيمانه سيكون في نقصان، لأن اجتماع المؤمنين يأتي منه زيادة العلم والخير والبركة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.